المبحث السابع والعشرون الدخيل في كتب التفسير. إن التفسير لا بد أن يصان من الأباطيل الزائفة التي تلبس الحق وتشوه صورة الإسلام، وإن من الأباطيل التي يجب على المسلمين التصدي لها والوقوف لها بالمرصاد ما دخل على التفسير من الإسرائيليات الموضوعة والأكاذيب المصنوعة التي تنفر الناس من الإسلام وتظهره بمظهر الدين الخرافي الذي يتنافى مع العقول السليمة والفطرة المستقيمة. تعريف الدخيل: الدخيل لغة ما ليس له أصل ثابت ولم يرتكز على أساس فيه، وأما في الاصطلاح فهو التفسير الذي لا أصل له على حين غرة وعلى غفلة من الزمن بفعل مؤثرات معينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كالأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. أنواع الدخيل: الموضوعات، وهي جمع موضوع اسم مفعول، وهو في اللغة مأخوذ من وضع الشيء يضعه وضع إذا حطه وأسقطه، أو من وضعت المرأة ولدها إذا ولدت. وأما في اصطلاح أئمة الحديث فالموضوع هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموضوع من حيث مادته ونصه نوعان: واحد، أن يضع الواضع كلاما من عند نفسه ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو التابعي. اثنان، أن يأخذ الواضع كلاما لبعض الصحابة أو التابعين أو الحكماء والصوفية أو ما يروى في الإسرائيليات فينسبه إلى رسول الله ليروج وينال القبول. الإسرائيليات كنوع من أنواع الدخيل، وهي جمع إسرائيلية نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام أي عبد الله، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد موسى ومن جاء بعده من الأنبياء حتى عهد عيسى عليه السلام وحتى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في الاصطلاح فهي الأخبار أو القصص أو الحوادث المروية عن مصدر يهودي إسرائيلي أو مصدر نصراني من معارفهم التي تدور حول التوراة والأناجيل والأسفار والتلمود والأساطير والخرافات والأباطيل التي افتراها الحاخامون أو تناقلوها عن غيرهم، وإنما سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل أو من كتبهم ومعارفهم أو من أساطيرهم وأباطيلهم. أسباب الدخيل: أسباب انتشار الإسرائيليات: واحد، مجاورة أهل الكتاب للعرب ودخول جماعة منهم في الإسلام، وما نتج عن ذلك من أخذ كثير من الصحابة عن أهل الكتاب تفصيل ما أجمله القرآن من قصص الأنبياء وأخبار الأمم. اثنان، ترجمة التوراة وشروحها، فتوسع المفسرون ومؤرخون في الاستعانة بهذه الترجمات في تصوير الأخبار والقصص القرآنية. أسباب انتشار الموضوعات: واحد، حقد أعداء الإسلام بسبب اتساع رقعته وعلو كلمته، فيروجون من الموضوعات لتشويه صورة الإسلام وخلخلة عقيدته في نفوس معتنقيه. اثنان، الزنادقة، وهم المبطنون للكفر والمظهرون للإسلام، فيقبلون على وضع الحديث والذي عليه يعتمد على التفسير بالمأثور ليبعدوا الناس عن الدين الحنيف. ثلاثة، خلافات سياسية، فقد سولت هذه الخلافات لضعفاء الإيمان أن يضعوا أحاديث تؤيد مذاهبهم وأحاديث في فضائل مدبوعهم وفي مثالب مخالفيهم. أربعة، التقرب إلى الحكام، فأخذ ضعفاء الإيمان يضعون الأحاديث ويروجون الأباطيل إرضاء لأولياء الأمور وتقربا إليهم. خمسة، ظهور الفتن وتفشي العصبية والتفرقة العنصرية فاتسعت حركة الوضع واختلاق الأحاديث في التفضيل والتكفير. ستة، انتشار القصاص، فقد كان هؤلاء القصاص ينتشبون في المساجد يعظون الناس ويستميلونهم بقصص لا أصل لها طلبا للمال. 7. الجهل بالدين، فقد استباح بعض الزهاد والمتصوفة وضع الأحاديث والقصص في الترغيب والترهيب، ظنا منهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله ويخدمون دين الإسلام. 8. عدم التثبت في رواية الحديث ونقل كثير من الروايات من غير إسناد ومن غير تحري عن روايتها، فمن ثم التبس الصحيح بالضعيف والحق بالباطل. خطورة الدخيل في التفسير. 1. إن الدخيل يصور الدين الإسلامي بصورة الدين الخرافي الذي يهتم بالأباطيل ويعتني بها، ومن ذلك ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه، من أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم خرقت العرش. 2. إن الدخيل يفسد عقيدة المسلم ويخرج به عن دائرة دينه بحيث يحتوي ذلك من صور التشبيه والتجسيم ما لا يليق بالله، ومن ذلك ما ورد في سفر التكوين من أن الله تعالى لما فرغ من خلق الدنيا في 6 أيام استراح في اليوم السابع. 3. إن الاشتغال بهذا الدخيل يشغل المسلمين عن أمور الدين الأصلية والمهمة بما لا فائدة له، ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير السمرقندي من الروايات حول أسماء أصحاب الكهف واسم كلبهم ولونه. 4. إن نسبة هذا الدخيل إلى بعض الثقات أضعفت الثقة فيهم حتى يهمل بعض المسلمين الأخذ عن هؤلاء الثقات لعدم اقتناعهم ببعض ما روي عنهم. 5. إن وجود الدخيل في التفسير يؤدي إلى ضياع جزء من التراث الصحيح الذي خلفه لنا أعلام المفسرين. أقطاب الروايات الإسرائيلية. عبد الله بن سلام الصحابي الجليل عبد الله بن سلام الإسرائيلي ثم الأنصاري المتوفى 43 هجرية، وهو من ولد يوسف بن يعقوب وكان حليفا للأنصار، ولما أسلم سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان أحد الأحبار وقد اجتمع له علم التوراة والقرآن. كعب الأحبار، كعب ابن ماتع ابن هيسوع الحميري المتوفى 32 هجرية، وأصله من يهود اليمن، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، يقال له كعب الأحبار وكعب الحبر نظرا لثراء معلوماته، فقد كان واسع الاطلاع على كتب اليهود. السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السدي المتوفى 127 هجرية القرشي الكوفي أصله حجازي، كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة فسمي سدي، وهو إمام التفسير ويعد من أكثر التابعين رواية للإسرائيليات بل فاق الإخباريين من بني إسرائيل. ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المتوفى 150 هجرية القرشي الأموي مولاهم الحافظ الفاضل صاحب التصانيف، كان فقيه أهل مكة في زمانه، اعتمد على بعض الإسرائيليات في التفسير ولكنه لم يكن مكثرا لها منها. وهب بن منبه بن كامل اليماني المتوفى 110 هجرية الإخباري القصصي، أدرك بعض الصحابة وكان مكثرا من قراءة كتب أهل الكتاب، روى عنه الطبري أنواعا من الإسرائيليات. قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي المتوفى 118 هجرية، كان قوي الحافظة واسع الاطلاع في الشعر العربي، بصيرا بأيام العرب عليما بأنسابهم ضليعا في اللغة العربية. ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المتوفى 150 هجرية العلامة الإخباري صاحب السيرة النبوية، رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، كان إماما في معرفة السير والمغازي مكثرا من التحديث والروايات. بعض النماذج من الدخيل في كتب التفسير، وقد ذكر الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه عدة الروايات الإسرائيلية والموضوعة في كتب التفسير، نذكر منها ما يلي: الإسرائيليات والموضوعات في قصة ياغوت وماغوت. روى السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل ياغوت وماغوت روايات كثيرة وقصصا عجيبة رويت عن ابن عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس ومجاهد وكعب والربيع والسدي، ورواها ابن جرير الطبري في تفسيره. وخلاصتها أنه لما وقع الناس من بني آدم فيما وقعوا فيها من المعاصي والكفر بالله، قالت الملائكة في السماء: أي ربي، هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك، وقد ركبوا الكفر وقتل النفس الحرام وأكل المال الحرام والسرقة والزنا وشرب الخمر، فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم، فقيل لهم إنهم في غيب فلم يعذروهم. وفي بعض الروايات أن الله قال لهم: لو كنتم مكانهم لعاملتم مثل أعمالهم، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا. وفي رواية أخرى قالوا: لا. فقيل لهم: اختاروا منكم ملكين آمرهما بأمري وأنهاهما عن معصيتي، فاختاروا هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض وركبت فيهما الشهوة، وأمرا أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ونهي عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام والسرق والزنا وشرب الخمر، فلبث على ذلك في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق. وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في سائر الناس كحسن الزهرة في سائر الكواكب، وأنهما أراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على أمرها ودينها، وأنهما سألاها عن دينها فأخرجت لهما صنما فقال: لا حاجة لنا في عبادة هذا، فذهب فصبر ما شاء الله، ثم أتيا عليها فخضع لها بالقول وأراداها على نفسها، فأبت إلا أن يكون على دينها وأن يعبد الصنم الذي تعبده، فأبيا. فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختار إحدى الخلال الثلاث، إما أن تعبد هذا الصنم أو تقتل النفس أو تشرب هذه الخمر. فقال: هذا لا ينبغي، وأهون الثلاثة شرب الخمر. وسقتهما الخمر حتى إذا أخذت الخمر فيهما وقعا بها، فمر بهما إنسان وهما في ذلك، فخشي أن يفشي عليهما فقتلاه. فلما أن ذاب عنهما السكر عرف ما قد وقع فيه من الخطيئة، وأراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع، وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء، فنظرت الملائكة إلى ما قد وقع فيه من الذنوب وعرفوا أنه من من كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض. فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة قيل لهما: اختار عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فقال: أما عذاب الدنيا فينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فالانقطاع له. فاختار عذاب الدنيا فجعل ببابل، فهما بها يعذبان معلقين بأرجلهما. وفي بعض الروايات أنهما علماها الكلمة التي يصعدان بها إلى السماء فصعدت فمسخها الله، فهي هذا الكوكب المعروف بالزهرة. التفسير الصحيح، وليس في الآية ما يدل ولو من بعد على هذه القصة المنكرة، وليس السبب في نزول الآية ذلك، وإنما السبب أن الشياطين في ذلك الزمن السحيق كانوا يسترقون السمع من السماء ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى كهنة اليهود وأحبارهم، وقد دون هؤلاء في كتب يقرؤونها ويعلمونها الناس، وفشى ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: هذا علم سليمان، وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم، وبه يسخر الإنس والجن والريح التي تجري بأمره، وهذا من افتراءات اليهود على الأنبياء، فأكذبهم الله بقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم عطف عليه: وما أنزل على الملكين، فالمراد بما أنزل هو علم السحر الذي نزل ليعلماه الناس حتى يحذروا منه، فالسبب في نزولهما هو تعليم الناس أبوابا من السحر حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة، وأن سليمان لم يكن ساحرا وإنما كان نبيا مرسلا من ربه، وقد احتاط الملكان عليهما السلام غاية الاحتياط، فما كان يعلمان أحدا شيئا من السحر حتى يحذراه ويقول له إنما نحن فتنة أي بلاء واختبار، فلا تكفر بتعلمه والعمل به، وأما من تعلمه للحذر منه وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة فهذا لا شيء فيه، بل هو أمر مطلوب مرغوب فيه إذا دعت الضرورة إليه، ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة بل كانوا يفرقون بي بين المرء وزوجه، وذلك بإذن الله ومشيئته، وقد دلت الآية على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به مباح ولا إثم فيه، وأيضا تعلمه لإزالة الاشتباه بينه وبين المعجزة والنبوة مباح ولا إثم فيه، وإنما الحرم والإثم في تعلمه أو تعليمه للعمل به، فهو مثل ما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، واليهود عليهم لعاءٌ الله لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون أنه نبي الذي بشرت به التوراة، حتى كانوا يستفتحون به على المشركين قبل ميلاده وبعثته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ونبذوا كتابهم التوراة وكتاب الله القرآن وراء ظهورهم، وبدل أن يتبعوا الحق المبين اتبعوا السحر الذي تورثوه عن آبائهم والذي علمتهم إياه الشياطين، وكان الواجب عليهم أن ينبذوا السحر ويحذروا الناس من شره، وذلك كما فعل الملكان هاروت وماروت من تحذير الناس من شروره والعمل به. الإسرائيليات والموضوعات في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ذكر ابن جرير في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور وغيرهما من المفسرين في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فقد ذكروا في هم يوسف عليه السلام ما ينافي عصمة الأنبياء وما يخجل القلم من تسطيره، فقد رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما بلغ، قال حل الهميان يعني السراويل وجلس منها مجلس الخائن، فصيح به يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فإن زنى قعد ليس له ريش. ورووا مثل هذا عن علي رضي الله عنه وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير. التفسير الصحيح، والصحيح في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أن الكلام تم عند قوله تعالى ولقد همت به، وليس من شك في أن هما كان بقصد الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الكلام من قبيل التقديم والتأخير والتقدير، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فقوله تعالى وهم بها جواب لولا مقدم عليها، ومعروف في العربية أن لولا حرف امتناع لوجود أي امتناع الجواب لوجود الشرط، فيكون الهم ممتنعا لوجود البرهان الذي ركزه الله في فطرته والمقدم إما الجواب أو دليله على الخلاف في هذا بين النحويين، والمراد بالبرهان وحجة الله الباهرة الدالة على قبح الزنا، وهو شيء مركوز في فطر الأنبياء، ومعرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين وهو ما نعبر عنه بالعصمة، وهي التي تحول بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم في المعصية. الإسرائيليات والموضوعات في قصة داود عليه السلام. ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي والسيوطي في الدر المنثور عند تفسير قوله تعالى ولا تاك نبأ الخصم تسوروا المحراب اتخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وادنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. عن ابن عباس ومجاهد ووهب بن منبه وكعب الأحبار والسدي وغيرهم ما محصل، وأن داود عليه السلام حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم، فقيل له إنك ستبتلى وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك، فقيل له هذا اليوم الذي تبتلى فيه، فأخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق بابه وأقعد خادمه على الباب وقال لا تأذن لأحد اليوم. فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب يدرج بين يديه فدنا منه فأمكن عليه لينظر أين وقع، فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض، فلما رأت ظله نفضت شعرها فغطت جسدها به، وكان زوجها غازيا في سبيل الله، فكتب داود إلى رأس الغزاة أن يجعله في حملة التابوت، وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم وإما أن يقتلوا، فقدمه في حملة التابوت فقتل. وفي بعض هذه الروايات الباطلة أنه فعل ذلك 3 مرات حتى قتل في 3، فلما انقضت عدتها خطبها داود عليه السلام فتسور عليه الملكان، وكان ما كان مما حكاه الله تعالى، وفع ذلك إلى النبي. التفسير الصحيح إن داود عليه السلام كان قد وزع مهام أعماله ومسؤولياته نحو نفسه ونحو الرعية على الأيام، وخص كل يوم بعمل، فجعل يوما للعبادة ويوما للقضاء وفصل الخصومات، ويوما للاشتغال بشؤون نفسه وأهله، ويوما لوعظ بني إسرائيل. ففي يوم العبادة بينما كان مشتغلا بعبادة ربه في محرابه دخل عليه خصمان تصور عليه من السور ولم يدخل من المدخل المعتاد، فارتاع منهما وفزع فزعا لا يليق بمثله من المؤمنين، فضلا عن الانبياء المتوكلين على الله غاية التوكل الواثقين بحفظه ورعايته، وظن بهما سوءا وأنهما جاء ليقتلاه أو يبغي به شرا، ولكن تبين له أن الأمر على خلاف ما ظن، وأنهما خصمان جاء يحتكمان إليه، فلما قضى بينهما وتبين له أنهما بريئان مما ظنه بهما استغفر ربه وخر ساجدا لله تعالى تحقيقا لصدق توبته والإخلاص له، وأناب إلى الله غاية الإنابة. ومثل الأنبياء في علو شأنهم وقوة ثقتهم بالله والتوكل عليه ألا تعلق نفوسهم بمثل هذه الظنون بالأبرياء، ومثل هذا الظن وإن لم يكن ذنبا في العادة إلا أنه بالنسبة للأنبياء يعتبر خلاف الأولى. الإسرائيليات والموضوعات في قصة إرم ذات العماد. ومن الإسرائيليات ما يذكر بعض المفسرين كالطبري والثعلبي والزمخشري وغيرهم في تفسير قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فقد زعموا أن إرم مدينة وذكروا في بنائها وزخارفها ما هو من قبيل الخيال، ورأوا في ذلك أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد، فملك وقار ثم مات شديد، وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا فسمع بذكر الجنة فقال أبني مثلها، فبنى إرم في بعض صحاري عدد في 300 سنة، وكان عمره 900 سنة، وهي مدينة عظيمة وسورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجة والياقوت، ولما تم بناؤها سار إليها بأهب مملكته، فلما كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فهلكوا. التفسير الصحيح للآية، وصحيح في تفسير الآية أن المراد بعاد إرم ذات العماد قبيلة عاد المشهورة التي كانت تسكن الأحقاف شمالي حضرموت، وهي عاد الأولى التي ذكرها الله سبحانه في سورة النجم في قوله سبحانه قال سبحانه وأنه أهلك عادا الأولى، ويقال لمن بعدهم عاد الآخرة، وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح قال ابن إسحاق وغيره، وهم الذين بعث فيهم رسول الله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، فأهلكهم بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حصومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية هل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله تعالى إرم ذات العماد بدل من عاد أو عطف بيان زيادة تعريف به، وقوله تعالى ذات العماد لأنهم كانوا في زمنهم أشد الناس خلقة وأعظمهم أجساما وأقواهم بطشة، وقيل ذات الأبنية التي بنوها والضوء والمصانع التي شادوها، وقيل لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر الشعر التي ترفع بالأعمدة الغلاظ الشداد، والأول أصح وأولى، فقد ذكرهم نبيهم هود بهذه النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة الله تبارك وتعالى الذي خلقهم ومنحهم هذه القوة. فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد، القبيلة المعروفة المشهورة التي لم يخلق مثلها في بلادهم وفي زمانهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم، وليس معنى قوتهم وعظم خلقهم وشدة بطشهم أنهم خارجون عن المألوف في الفطرة، فمن ثم لا نكاد نصدق ما روي في عظم جسامهم وخروج طولهم عن المألوف المعروف حتى في هذه الأزمنة. فقد روى ابن جرير في تفسير ابن أبي حاتم وغيرهم عن قتادة قال كنا نحدث أن إرم قبيلة من عاد، أن إرم قبيلة من عاد كان يقال لهم ذات العماد، كانوا أهل التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال ذكرنا لنا أنهم كانوا 12 ذراعا طولا في السماء، ورأى محمد ابن أبي شهبة أن هذا من جنس ما روي في العماليق، وأن من ذكر لهم ذلك أم أهل الكتاب الذين أسلموا، وأنه من الإسرائيليات المختلقة. ومما ورد فيه الدخيل من الإسرائيليات والموضوعات ما ذكره السيوطي في الدور المنثور في قصة أيوب عليه السلام في قوله تعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا واضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومن ذلك ما ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي والثعالبي وغيرهم من المفسرين فيما يتعلق بخلق الشمس والقمر عند تفسير قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وخلق وكل شيء فصلناه تفصيلا. ومن ذلك ما ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي وغيرهم في تفاسيرهم في قصة سليمان عليه السلام عند تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ومن ذلك ما ذكره السيوطي في الدور المنثور في قصة يأجوج ومأجوج من الإسرائيليات التي اتسمت بالغرابة والخروج عن سنة الله في الفطرة وخلق بني آدم عند قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فقد ذكر عن يأجوج ومأجوج الشيء الكثير من العجائب والغرائب.